الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروس نواقض الإسلام، وكنا مع الناقض الثاني وهو قوله: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. وتكلمنا بما يسره الله في ذلك، والله عز وجل قد ذكر الشفاعة في كتابه، وذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحاديث كثيرة. والشفاعة حق لله عز وجل، قال الله عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا. لهذا جعل الله عز وجل أناسا من خلقه يشفعون، وهؤلاء هم الملائكة والأنبياء والمؤمنون، يشفعون للعصاة الذين دخلوا النار بسبب معاصيهم. والدليل على شفاعة الملائكة قول الله عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يعني إذا أذن الله ورضي شفعوا، إذا لم يأذن الله لهم ولم يرضى عن المشفوع له لا يشفعون. وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فهذه الأدلة دليل على وجود الشفاعة، والشفاعة فيها تفاصيل كثيرة. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشفع لأناس بدخول الجنة، ويشفع لأناس ألا يدخلوا النار أو دخلوها فيخرجون منها. وقد ألف شيخنا مقبل عليه رحمة الله كتابا بعنوان الشفاعة، جمع فيها جميع الأدلة المتعلقة بالشفاعة بأقسامها كلها. وشفاعة في الدنيا، حين شفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأولئك لذين كالرجلين اللذين كانا يعذبان في القبر في قبورهما، مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرس في كل قبر واحدة، فقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا. فهذه شفاعة بتخفيف العذاب عنهما مدة بقاء الرطوبة في هذه يعني الجريدة التي غرزها على القبر. فهذه الشفاعة هي للمؤمنين، لا حظ للكافرين فيها. هناك شفاعة أخرى نقول عنها شفاعة مفقودة، شفاعة مفقودة، وهي شفاعة الأصنام وغيرهم، وبها تعلق المشركون، وبها كفروا وأشركوا، وبها دخلوا النار. قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فادعوا أن أصنامهم يشفعون لهم، واعتقدوا ذلك، والله عز وجل بين لهم أنهم ليس لهم شفاعة، وأنكم يا معشر المشركين تتعلقون بخيال وأوهام، فحرموا الشفاعة الحقيقية فما وصلت إليهم، ولم تصلهم شفاعة الأصنام فبقوا بدون الشفاعة، بقوا بدون الشفاعة. قال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذه شفاعة الشافعين الذين هم الأنبياء والملائكة والصالحون، ما تنفعهم، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال سبحانه وتعالى: فما لهم من شافعين ولا صديق حميم. ما لهم من شافعين، لا أصنامهم يشفعون، لأن أصنامهم ليس لهم شفاعة أصلا، ولا المؤمنون يشفعون لهم، فذهب عنهم كل شيء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يقول: أنفقوا اليوم وتصدقوا من اليوم، فصدقتك بها تنجو من عذاب الله قبل أن يأتي يوم. لو أردت أن تشتري نفسك لا تستطيع، أو تفادي نفسك لا تستطيع. لا بيع فيه، أي ليس هناك بيع بمعنى أن تشتري نفسك وتفتدي نفسك. ولا خلة، أي ليس هناك خلة نافعة تنقذك، إنما ينفعك عملك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد مشغول بنفسه، ما ينفعك قريب ولا بعيد. وقال: يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يعني ما بقيت صداقة، بل يتمنى أن يرمي بهم في نار جهنم فداء له. فلهذا بارك الله فيكم، لا بد أن يعلم الإنسان أنه ما سينفعه أحد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فهذا هو المراد من قوله لا خلة، أي ليس هناك أحد ينفعك، حتى أولئك الذين يشفعون ما سينفعون. ولهذا قال: ولا شفاعة. لا بد من أن يأذن الله لهم وأن يرضى الله عنك أن يشفعوا لك، فانتظر هذين الإذنين وهذين الشرطين: الإذن للشافع والرضا عن المشفوع. فتخلى عنك كل شيء حتى يؤهلك عملك. وأما الكافرون الظالمون فإنهم لا يجدون الشفاعة ولا ينالونها، بل يكونون في عذاب الله والعياذ بالله. وقد كانوا في الدنيا متعلقين بهذه الشفاعة الوهمية التي كانت سببا لكفرهم وشركهم، حيث أنه يدعو الموتى من أجل أن يقربوه إلى الله. وكما ذكرنا في الدرس الماضي أنه لا فرق بين ما يصنعه القبوريون وما كان يصنعه المشركون مع أصنامهم. فالمشركون مع أصنامهم كانوا يقولون: نحن لسنا أهلا أن ندعو الله مباشرة، فنحن ندعو هؤلاء فيرفعون حاجاتنا إلى الله عز وجل فتقضى. هذا يدعون أنه تواضع منهم لله عز وجل، لكنهم أساءوا إلى الله وشبهوا بالحكام الظلمة الذين لا يعلمون بحاجات رعاياهم ولا يقضونها إلا بواسطة الشفاعة. نعم، وهؤلاء الذين يدعون الموتى لو قلت له لما لا تدعو الله مباشرة يقول من أنا؟ هؤلاء الذين في قبورهم أنا صالحون، أنا أدعوهم وهؤلاء لهم جاه عند الله عز وجل، ما يرد الله حاجتهم، يقضي لحاجته. نفس الطريقة أنهم جعلوهم وسائط بينهم وبين الله، كما قال المشركون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وبناء على ذلك فتبين لنا أن الشفاعة التي حرم منها المشركون شفاعتان: الشفاعة الحقيقية حرموا منها بسبب شركهم، التي هي شفاعة الأنبياء والملائكة والمؤمنين فحرموا منها، والشفاعة الثانية الشفاعة الوهمية المفقودة التي هي شفاعة الأصنام، فما تنفعهم لأنها غير موجودة. نعم، ويطلبون منهم يوم القيامة أن ينقذوهم فلا ينقذوهم، وبرزوا لله جميعا فقالوا الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم، فاقد الشيء لا يعطيه، لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. يعني لا نستطيع أن ننقذكم ولا تستطيعون أن تنقذونا، لا ننفعكم ولا تنفعونا، فاستسلموا جميعا لعذاب الله ولنار جهنم، نسأل الله السلامة. نعم، لهذا بارك الله فيكم عرفنا أن الشفاعة حق لله عز وجل، الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع، هل نقول يا رسول الله اشفع لنا؟ هذا لا يجوز. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع، لكن اطلب الشفاعة من الله، قل اللهم شفع نبيك فيا، شفع نبيك فيا، فتطلبها من الله عز وجل، وتأتي بأسباب الشفاعة التي هي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنها أن تقول مثل ما يقول المؤذن ثم تسأل الله الوسيلة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. فالعجب ممن يقولون هذا الدعاء، يرددون الأذان ثم يقولون اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، ثم ينكرون الشفاعة. هذا الدعاء جزاؤه شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو بين خيارين: إما أن يأتي بهذا الدعاء ويؤمن بالشفاعة، وإما أن يصر على إنكار الشفاعة فلا يأتي بهذا الدعاء. فالدعاء مربوط بذكر الشفاعة. ذكر المؤلف أمرا ثالثا في هذا الناقض، وهو التوكل على غير الله، فقد قال من جعل بينه وبين الله وصايا يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم. والتوكل من أعظم العبادات، لأن الإنسان يسلم أمره لله عز وجل ويثق بالله سبحانه وتعالى، ويعلم أن قضاء الحوائج بيد الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فهو واثق أن كل شيء بيد الله، فيسلم أمره لله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالله عز وجل كافيك إذا توكلت عليه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني تخرج من بطونها من بيوتها وأوكارها وعششها ضامرة البطون خامصة البطون، وترجع إلى بيتها وقد امتلأ بطنها تغدو خماصا وتروح بطانا. وهذه المخلوقات ما عندها أدلة لا من الكتاب ولا من السنة، هي مخلوقات من خلق الله عز وجل، ولكنها تمشي على ما قدر الله لها وتمشي إلى ما أمرها الله عز وجل وتتلقى رزقها الذي قدره الله لها. فأنت ومعك الأدلة من الكتاب والسنة على التوكل، لابد أن يكون توكلك على الله عز وجل أعظم من توكل العصافير والغربان وبقية الحيوانات التي تغدو خماصا وتروح بطانا. فتتوكل على الله عز وجل وتثق أنه رازقك وأنه حافظك وأنه يتولاك في جميع أمورك. فالناس لا يرزقون أنفسهم، إنما يرزقهم الله. لو طرت بين السماء والأرض مجتهدا في لقمة العيش غير الرزق لم تجدي، أقصر عناك فإن الرزق منقسم يأتي إليك ولو في جبهة الأسد. حتى الرزق الذي يصل إليك لست الذي تحافظ عليه، بل الله عز وجل يحفظه لك ويبارك لك فيه أو يبتليك بالمحق فلا تستفيد منه. ربما يستلم الإنسان راتبه الشهري ويضعه في مخبأه ويفرح أن الله قد رزقه هذا الرزق الكثير الطيب، وإذا به يسرق من مخبئه قبل أن يصل إلى بيته حرم منه. لهذا لتكن أمورك بيد الله سبحانه وتعالى، ولتكن متوكلا على الله عز وجل. أنت تبذل السبب، لا بد من السبب. ألا ترى كيف قال في حق الطير تغدو خماصا؟ إذن كانت تذهب وتعمل بالسبب، وأنت تعمل بالسبب، والله عز وجل ما يضيعك. يخرج خلق الله من الإنس إلى أرزاقهم، إلى محلاتهم، إلى متاجرهم، إلى البحار، إلى غيرها، فلا يرجعون إلا وقد يسر الله عز وجل رزقهم من حيث لا يحتسبون. صاحب الدكان يفتح دكانه في الصباح ودرج دكانه فارغ، فلا يأتي المساء إلا وفيه شيء كثير. لو سأل تلك القطع النقدية أين باتت البارحة، ولو أنطقها الله وأجابت لرأى العجب. كل واحدة في بيت، وبعضها في مدينة أخرى أو قرية أخرى، وهذه القطعة جاء بها طفل، وهذه جاء بها رجل، وهذه جاءت بها امرأة، وهذه وهذه جاءت كالعصافير حتى دخلت في درجه. هذا يقوي عندك التوكل ويجعلك تثق بالله عز وجل. الله عز وجل هو الذي رزقك الزوجة، وهو الذي رزقك الأولاد، وهو الذي جعلك مبصرا سميعا، وهو الذي أعطاك العقل، وهو الذي عاف بدنك، وهو الذي جمل خلقك، وهو الذي زينك، وهو الذي كساك، وهو الذي صبحك وغداك، وعشاك، وهو الذي رداك وغشاك، وأعطاكم وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ففضل الله عليك واسع ونعمه عليك سابغة. ما أحد شارك الله عز وجل في رزقك. المخلوق الذي يأتيك بمال هذا رسول أرسله الله، هذا رسول أرسله الله عز وجل، ما سيذهب إلى غيرك، ما سيذهب إلى غيرك قطعا. نعم، ربما تدخل إلى محل تجاري فتنظر إلى سلعة فلا تعجبك، ثم تذهب إلى محل آخر فتشتريها ويزينها الله لك وهي هي، هي نفس النوعية. لأن الرزق رزق هذا ليس رزق الأول، فالرجل الذي يشتري من شخص هذا رسول من الله برزق، وليس للرسول أن يذهب إلى غير المكان الذي أرسله الله إليه، فرسل الله إليك برزقك. نعم، حتى طعامك تأتي لك به زوجتك، هي مرسلة من الله عز وجل بطعامك وشرابك، ولو شاء الله أبقاه لك ولو شاء الله حرمك منه، وقد أصبح أمامك في الطعام. ربما يكون عند الإنسان طفل مطروح بجانب الفراش، ما يدري إلا وقد بال إلى وسط الإناء وذهب الأكل، أو يأتي فار ويقفز في وسط الأكل، أتأمن وقد أصبح الطعام مطبوخا منضجا جاهزا بين يديك؟ فالله عز وجل قادر أن يجعله يزول عنك وتحرم منه. ربما انقلب الإناء، ربما سقط عليه شيء وانكب على الأرض فلا تأكل منه لقمة واحدة وقد أصبح أمامك، وربما أكلت اللقمة وتتقيأها بعد قليل، ليست لك تتقيأها وقد أصبحت داخل بطنك. لهذا ما أحسن بالمؤمن أن يتوكل على الله عز وجل، هذا حال المؤمنين. فما هو الذي عند المشركين الذي جعلهم ينقضون الدين الذي هم عليه؟ قد يكون الإنسان مؤمنا فما يدري إلا وقد دخلت عليه شبه وضل وتوكل على غير الله فنقض إسلامه. نعم، عندما ينظر الإنسان إلى ميت في قبره ويعتقد فيه كما كان الناس يعتقدون قديما ومن بقي منهم إلى الآن، أن هذا الميت بيده قضاء الحوائج، نعم بهذا المعنى قضاء الحوائج بيده، ويصبرون على هذا الميت، يعني بالأسلوب الدارج العامي إذا دعا ابن علوان وقضى الله حاجته ابتلاء من الله عز وجل، وفي نظره أن ابن علوان قضاها، قال ابن علوان سريع الغارة، وإذا لم تقضى قال ابن علوان اشتي صبر، يعني اصبر على ابن علوان ولو لم يقضي حاجتك. فهذا متوكل على هذا الإنسان، سواء ابن علوان أو البدوي أو الشاذلي أو العيدروس أو غيرهم من هؤلاء المقبورين الذين تعلقت قلوب كثير من الناس بهم، تعلقت قلوب كثير من الناس بهم، فهو يدعوهم ويرى أنه حين دعاهم أنه سلم ملف قضيته بيدهم، انتهى، منتظر قضاءها، أنا دعوته. نعم، يزور القبر من أجل أن يطلب من الميت أن يقضي حاجته، فإذا زار القبر وطرح حاجته إلى الميت أنا أريد كذا وكذا وكذا، رجع وهو قلبه بارد جدا، ما لقى لنا طرحت القضية عند الولي فلان، يشعر أنه سلم ملفات القضية إليه. والمطلوب أن يكون هذا اليقين وهذا التوكل على الله، فهذا التوكل على غير الله عز وجل كفر مخرج من الملة وشرك بالله عز وجل. كان الواجب عليه أن يتوكل على الله عز وجل. فلهذا الدعاء لغير الله والتوكل مرتبطان، لأنه يدعوه ويثق به أنه هو الذي سيقضي حاجته، يثق أنه هو الذي سيقضي حاجته. يذهبون إلى القبر فيذبحون عنده من أجل أن يسقيهم من المطر، فيرجعون واثقين أن المطر نازل. بمن وثقوا؟ بذلك الميت، توكلوا عليه ورموا حاجتهم إليه. زوجته لا تحمل، يذهب إلى القبر ويشكو إليه ويذهب بزوجته، وربما جعلها تتمسح تمسح على بطنها وظهرها إما بشيء من تراب قبره أو بخرق متصلة بقبره، ويتمسكون بذلك القبر ويبكون ويتضرعون، نريد الولد نريد كذا. فإذا انتهوا انتهت مهمتهم، يرجعون ما ينتظرون إلا الولد، ويرون أنهم قد سلموا حاجتهم إلى ذلك الميت راجين قضاءها. وهكذا من كان ابنه مريضا، من كان عليه ديون، من كان له مشاكل مع ناس وخصومات، من كان له أموال ضائعة، بصائر ضائعة، من كان له سرقات، أشياء سرقت عليه، فكل هذا مرتبط بقضية واحدة، أنه يسلم أمره لميت، ثم كأنه مرتزح إلى جدار منيع، وأن حاجته ستقضى ولا بد. نعم، المؤمن يدعو الله عز وجل ويقول إما أن يرد الله إلي حاجتي أو أن يعوضني. أنا واثق بالله، واثق بالله، متوكل على الله. وإذا كان له خصوم دعا الله عز وجل ورجاء، تقول له ما عندك يا فلان؟ قال الأمر بيد الله، ما قدر الله قدر، أنا دعوته ورجوته وهو يقضي ما يشاء. وذاك يصرف نفس الأسلوب وبنفس الطريقة لغير الله، ويسلم أمره لغير الله، ويرجو ما لا يرجوه إلا الموحدون إلا من الله. ففي هذه الحال كان هذا الأمر كفرا وشركا بالله عز وجل. إن حصل من كافر فهو كافر امتداد لكفره، وإن حصل من مسلم فهو ناقض لدينه. كيف يحصل من مسلم؟ أحيانا عندما يكون الإنسان في حال سعة وراحة ما ينتبه، لكن عندما يمرض ولده ربما تشغله زوجته وتؤزه، اذهب ابن إلى قبر كذا وكذا، فتدخل عليه الشبهة وتنطلي عليه، فيذهب إلى القبر فانتقض دينه ونقض إسلامه بهذا العمل الذي عمله وثقته من زوجته. لهذا تجدون أن الله عز وجل يعافي أناسا يجعل عليهم العافية والستر برفع البلاء عنهم، فإذا ابتلاهم فضحوا، وتظهر العقائد الباطلة عليهم إذا ابتلاهم. وبعض الناس يظهر منه النفاق العملي أو الاعتقادي إذا ابتلاه الله عز وجل. ولهذا دائما سل الله العافية، سل الله العافية، وارجو من الله عز وجل ألا يبتليك بما يضر دينك ويضعف إيمانك. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.